على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يعني فبجانب استمرارنا في طلب العلم، لا شك أننا لا نستطيع أن ننفصل عن الواقع الذي يمسنا في أخص خصائصنا، وهو يعني عقيدتنا وديننا. فما حصل في الأيام الفترات الأخيرة من عدوان اليهود لعنهم الله يعني على إخواننا المسلمين في فلسطين، لا شك أن هذا يعني من لم يعتصر قلبه يعني مرارة وغيظا على أعداء الله فليراجع إيمانه وليشك في إسلامه. فإن المسلمون إن المسلمين كالجسد الواحد، إذا يعني إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويعني هذه المشكلة هي في الحقيقة مش لب المشكلة، هي كل المشكلة. يعني موضوع غز أريحة والأشياء التي فعلوها قبل ذلك، دي كانت عملية إيه؟ يعني البدء بالأسهل في الأصعب، أو الترقي من الأسهل فما فوقه، على أساس تكون فترة يحصل فيها ترويض لمشاعر المسلمين ومحاولة إعدام الحساسية عندهم، خاصة الحساسية العقيدية، عن طريق يعني إيه إضعاف المناعة في الأمة، يعني كما هو يعني معلوم. واليهود في كل أحوالهم ينطلقون من عقيدة راسخة. يعني اليهود بداية اسم دولتهم اسم ديني، إسرائيل. دستور الدولة اليهودية هو التوراة، ليس لهم دستور كأي دولة في العالم، دستور هو التوراة. وكل منطلقاتهم إنما هي يعني تنطلق من عقيدة. هذه العقيدة هي أنه لا حظ للمسلمين في القدس، وكما قال بن جوريون يعني مصيغا أو هو يصيغ هذه العقيدة في كلمة مركزة، قال إنه لا معنى لإسرائيل بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل. فنحن نتكلم يعني، وبعض الناس تتعامل مع المشكلة وهم كأنهم في حالة تخدير تحت مخدر أو مغيبون تماما عن الوعي، مع أن هذه حقائق صارخة. فاليهود أعدوا بالفعل الخطط لهدم المسجد الأقصى، والنموذج موجود الذي من نموذج الهيكل الذي ينوون يعني إعادة بنائه. لا معنى لإسرائيل بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل. فما حصل من السفاح المجرم شارون، سفاح صبرة وشاتلة وغيرها، هي في الحقيقة يعني عملية مقصودة، لأنها نوع من الاختبار الحساسية، زي ما أي واحد بياخد بنسلين مثلا بيتعمل له الأول اختبار حساسية يشوف رد فعل الجسم إيه هيكون. فنفس الشيء هم يريدون، أن لأنهم يظنون أن الوقت اقترب الآن لإعادة بناء الهيكل، وذلك لن يكون إلا بعد هدم المسجد الأقصى، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يمكنهم من ذلك. فهذا اختبار حساسية ليروا يعني نتائج ما تمخض عنه يعني ايه ترويض المسلمين في خلال تلك السنوات يعني الماضية. فشاء الله سبحانه وتعالى ان يعرف العالم كله ان هذه الأمة حتى لو هزمت او تخاذلت جيوشها، فانها لا تهزم روحها ولا يهزم ايمانها على الاطلاق. وهذه الاحداث رغم ما فيها من مآسي ومرارة وإجرام يهودي لا يستغرب من أمثال اليهود، كالذي حصل بالأمس أو صباح اليوم، خطف الجنود خطفوا واحد من إحدى المدن الفلسطينية، وأخذوا يعذبونه ويحرقون السجائر في جسده بعد الضرب والركل وهذه الأشياء، حتى وبالذات أحرقوا عينيه ويعني أجزاء أخرى من بدنه، إلى أن يعني استشهد رحمه الله تعالى، ثم رموه بعد ذلك. يعني وحشية ليس لها مثال. بالنسبة لليهود هذا شيء لا يستنكر من أعداء البشرية كلها، الذين قال فيهم يعني هتلر: أنا أبدت نصف اليهود وتركت النصف الباقي حتى تعرف البشرية لماذا قتلت النصف الأول، حتى يذوق الناس يعني أخلاق اليهود وطبائع اليهود ولؤم اليهودي ومكرهم. فيعني جميع محاولات هذه الأحداث كشفت حقيقة صارخة جدا، يعني أن جميع محاولات إضعاف المناعة في الأمة المسلمة باءت بالفشل. كل المحاولات التي جرت في هذه الفترات الأخيرة يعني تبخرت وتلاشت كالفقاقيع، اضعاف المناعه، لان معروف يعني حتى لما بييجوا يزرعوا جسم اجنبي في داخل جسم المريض لازم الاول قبل ما يزرعوه بيدوا له ادويه تضعف المناعه بحيث ان الجسم يكون مهيئ لقبول الجسم الغريب اذا زرع فيه ولا يعني يرفضه. فنفس الشيء يعني عمليه الغزو الفكري وترويض المسلمين وتدجين المسلمين وتزييف التاريخ والحملات الاعلاميه، تسليط الشهوات والشبهات على الشباب المسلم، تخويف الناس من التدين، الصد عن سبيل الله، وكل هذه الصور التي تصب في مجرى واحد هو اضعاف المناعه حتى يسهل على اليهود بعد ذلك ان يركبون كالحمير كما ينصون على ذلك في تلمودهم، انهم يخططون لكي ان كل البشريه البشر ما خلقوا الا ليركبهم اليهود كالحمير، هذا في التلمود احد كتبهم التي يقدسونها والتي ينطلقون منه. فموضوع ذهاب هذا الخبيث السفاح المجرم النجس حتى يدنس المسجد الاقصى، والمسجد الاقصى بالمناسبه ما هوش قبه الصخره ولا المسجد الاقصى الجزء الصغير المبني، لا المسجد الاقصى كل هذه الساحه، كل هذه الساحه هي المسجد الاقصى. فالشاهد يعني ان هذا جزء من المحاوله لاختبار مدى ما يحصل من المسلمين، فالجميع يجهرون بذلك. وفي يعني نوع من التوحد النصراني الصليبي في مساله الايه؟ ان كل الملل الثلاثه ينتظرون قادمين سوف ياتي بهم يعني سنن الله الكونيه القدريه. نحن ننتظر ثلاثه. كل واحد بينتظر حاجه، اليهود قلنا انهم ينتظرون ايه؟ مجيء هم بيقولوا المسيح، يقولون ننتظرون مجيء المسيح. وفي الحقيقه هو المسيح الذي سوف فعلا يجيء هو المسيح الدجال والذي سوف يؤمن به اليهود. ها ايضا النصارى ينتظرون المجيء الثاني للمسيح بصفته طبعا الها، المسيح الذي جاء اولا ثم رفع الى السماء، هم يعتقدون انه سوف يجيء مره ثانيه، فهم يلتقون في هذا الامر. مش مهم مين بقى الحق، يعني هل المسيح الدجال ولا المسيح الحقيقي، لكن هم مجتمعون في انه لا يمكن ان يعود او يحصل هذا الا اذا حكمت اسرائيل واستولت على القدس. فهذه قضيه عقيديه، وبعض رؤساء امريكا كانوا يتبنونها بمنتهى الحماس، منهم ريغان وغيرهم. فهذا في ارضيه مشتركه بين اليهود والنصارى، وهذا سر توحدهم في هذا الباب. المسلمون ينتظرون ايضا، ينتظرون المهدي وينتظرون المسيح عليه السلام ليعود ويحكم بالقران، وينتظرون ايضا مسيح الدجال الذي سوف يقاتلونه وينضم الى اليهود كما هو يعني معلوم. فالعقيده متدخله، يعني هي لا مناص بان تكون الحرب في النهايه حربا دينيه كما اخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وكما يخبرنا ايضا يعني الواقع. فكل ما حصل من محاوله ترويض المسلمين وتقليم اظافرهم يعني تلاشى، وبان انه يعني ما صار له اي نوع من الاثر. فاختبار الحسيه في هذه المره فعلا اخبر بان الامه ما زالت فيها الحياه، وما زال فيها النبض، وما زال فيها الاحساس، رغم كل ما دبر يعني تجاه عقيدتها ويعني اسلامها. فالمسلمون لن ييأسوا، لان 100 سنه كامله المسلمون حرروا القدس بعد 100 سنه من احتلال الصليبيين تقريبا، بعد قرن كامل. فالسنوات هي لحظات في عمر الدعوات. والامر الدرس الذي نستخلصه ايضا من الاحداث التي يعني نعيشها ان تكلفه الكرامه ارخص بكثير جدا من تكلفه الايه؟ الذل. بل بالعكس الذي يذل مره خلاص ما يحصد شيئا بعد ذلك، مكاسب وقتيه سرعان ما تزول، لكن تكلفه الكرامه والعزه والاباء ارخص بكثير. وما الافغان عنا من بعيد، وما الشيشان عنا من بعيد، وما هؤلاء المساكين المدنيون العزل لا سلاح ولا. وبعدين الناس بتتكلم على حرب، هي اسرائيل ما اعلنتش حرب الان، الذي يفعله اليهود اعداء الله، هذه حرب ام ليست حربا؟ وحرب ضد من؟ حرب ليس فيها اي قدر من التكافؤ، دناءه وخسه ونذاله، اي ما يوجد اي قدر من التكافؤ. يعني كما قال بعض الصحفيين يعني ان طفل فلسطيني خاطب جنديا يهوديا مدججا بالسلاح، قل له لو كنت راجل اترك السلاح وتعالى صارعني. يقول اليهودي هرع من هذا الكلام، وهم في حاله يعني معاناه نفسيه شديده جدا الجنود من هذا الاستبسال وهذه التضحيه مع عدم وجود اي قدر من الكفاءه، فيش تكافؤ على الاطلاق، ده جيش مدجج بالسلاح وباحدث الاسلحه وبيضربهم بالطيران القاذفات والصواريخ وكل هذه الأشياء، وهؤلاء ما يملكون سوى أن يفتحوا صدورهم للموت. الأغبياء من أعداء الإسلام لم يفقهوا حتى الآن حقيقة نفسية المؤمن وحقيقة نفسية المسلم. وحقيقة هذه النفسية كما قلنا وعدم فقه هؤلاء الناس بطبيعة المسلمين هي يعني أن الرسول عليه السلام أخبرنا بدائنا وأخبرنا بدوائنا. أخبرنا بالداء حينما قال النبي عليه السلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قلنا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير. الآن مليار وكام، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، أصفار كذا، تحط أصفار جنب بعضها على الشمال الأشاوس، واضح؟ ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة منكم من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قلنا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو لب القضية، حب الدنيا وكراهية الموت. المؤمن يشتغل بالآخرة وبتعمير الآخرة وإن خرب الدنيا. فحينما يعني يأتي خبر الصادق المصدوق في القرآن وفي السنة بأنه إذا استشهد في سبيل الله يدخل الجنة يعني يغفر للشهيد عند أول دفعة من دمه ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر ويحل حياة الإيمان ويزوج 70 من الحور ويزوج ب70 من الحور العين ويشفع في 70 إنسانا من أقربه إلى آخر هذه الميزات العظيمة التي يجنيها الشهيد، وهو مخل أنها انتقال من حياة إلى حياة، فهو يرتفع وليس يسقط شهيد، إنما يرتفع إلى يعني السماء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. هذا هو مفتاح شخصية المجاهد المسلم أو المؤمن الذي لا يكره الموت. كل المشكلة الفرق بيننا وبينهم وتفسير كل ما يحصل هو أنهم لأنهم أعداء الله وهم الأمة الغضبية التي غضب الله سبحانه وتعالى عليها وكتب عليها يعني الشقاء، كما أخبر الله عنهم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. فالتفسير مش صعب لمن فقه عقيدة المسلمين. المؤمن الذي يتلو قول الله تبارك وتعالى ولن يتمنوه أبدا وليت بما قدمت أيديهم، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، لا يمكن يتمنوا الموت. هذه هي عقيدة اليهودية. صحيح هم أكفأ من المسلمين بكثير وبمراحل في السلاح وفي القوة المادية، لكن من حيث العقيدة أي عقيدة؟ هؤلاء قوم كتب الله عليهم الشقاء والذل ويعني الصغار. فأما المؤمنون فيعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم شخص ده بقوله حب الدنيا وكراهية الموت فقد شخص الدواء بعض الخلفاء حينما قال للمجاهدين احرص على الموت توهب لك الحياة، وكما قال خالد وهو يقاتل أعداء الله جئتكم بقوم يعني يحبون الموت كما تحبون الحياة. فمن أجل هذا الفارق يأتي ما يحصل الآن من أطفال وشباب عزل أمام هذا الجيش المدجج بالسلاح، والذي يعني يثير استغراب العالم كله. هذا التحدي الذي يعني الناس مستضعفون تحت هذه القوى الغاشمة المجرمة الظالمة، واضح؟ ومع التخاذل المخزي من المسلمين الذين هم في أوضاع أحسن بكثير من أوضاع هؤلاء، ومع ذلك يثبت هؤلاء هذا يعني الثبات. يعني نقول لهذه المشكلة لا يمكن أن تحل سلميا كما يقولون، ولن يعني يحظى المسلمون أبدا بما يسمونه السلام الإيه العادل والدائم إلى آخره، لا يمكن، لأن في هذا نحن لا نرجم بالغيب، وإنما ننطلق من قول الله تبارك وتعالى وإن عدتم عدنا، إن عدتم من الإفساد عدنا إلى تسليط أعداء عباد لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. هذا وعد الله سبحانه وتعالى، سنة ماضية، كلما عاد اليهود للإفساد لابد أن يعود الله بأن يسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة كما أخبر الله عز وجل. وهذا هو الواقع، مهما كانوا في قوة ومنع وأسلحة وكذا، لكن انظر إلى جبنهم وخوارهم وضعفهم أمام أناس أطفال، مش يعني أحيانا أطفال كما حصل من قبل، ما يملكون سوى الحجارة ومع ذلك يعاملون بما يعاملون به. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى إن اليهودي لا يختبئ وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. الغريب أن اليهود يعرفون هذا الحديث ومن ثم يستكثرون بناء على هذا الحديث من زراعة شجر الغرقد الخاص يعني بهم. فانظر إلى هذه المولاة، حتى الحجر والشجر يوالي المسلم ويوالي من يرفع راية يعني التوحيد. فاليهود الذين يريدون أن يهدموا المسجد الأقصى لماذا يريدون هدمه؟ حتى يقيموا عليه هيكل سليمان على أنقاضه. طيب هيكل سليمان ماذا ستعبدون فيه؟ من ستعبدون فيه؟ تعبدون إله سليمان؟ سليمان لو كان فينا الآن لما وقع تردد أن سليمان سوف يقاتل مع المسلمين ويقاتل اليهود الذين ينتسبون إليه. وسليمان من كان يعبد الله؟ وهذه الشريعة التي كان عليها سليمان وموسى وعيسى وجميع الأنبياء نسخت وما عاد ما عادت توصل إلى الجنة، سدت هذه الأبواب ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، نسخت جميع الشرائع السابقة. فلب القضية أنها قضية عقيدية، جوهر القضية أنها قضية عقيدة، فالمفروض المسلمين ينطلقون من هذا المنطلق. هؤلاء كفار، هؤلاء يريدون أن يهدموا المسجد الأقصى ويقوموا الهيكل، هذا دين نسخ، وما هم عليه أيضا دين باطل لأنهم لم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فيعني مهما طال الليل لابد من أن يحصل فرج وتنفيس بإذن الله تبارك وتعالى. وما يظن أبدا بهذه الأمة أنها تموت، لا يمكن أن تموت، ممكن تهزم. يعني إذا كان يقول الرجل الكافر قال لأمته بعد الحرب العالمية، قال لقد خسرت فرنسا إيه حرب معركة ولم تخسر حربا، يعني دي بتبقى جولات جولات، يعني اليوم لك ويوم عليك. أما العاقبة فللتقوى كما قال الله تعالى، والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين، هذه هي النهاية، لابد أن تكون للتقوى وللمتقين. ف يعني أقل ما شيء أن نجتهد في الدعاء لإخواننا، وأن ننحاز دائما وننصح كل من اختار الحزب الآخر أن يعود من جديد إلى حزب الله عز وجل وحزب رسوله والمؤمنين، كما قال الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فهذه السنة لن تتبدل ولن تتغير، ولكن المنافقين لا يفقهون ولا يعلمون. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن ينصر إخواننا وأن يذل اليهود وينكس راياتهم وأن يعني يعلي كلمة التوحيد في ربوع الأرض كلها. طبعا يعني طلب العلم بالنسبة لنا يعني مثل الشغل والأكل والشرب، أو مش مثل، هو أعظم. في أحد منكم عامل إضراب عن الطعام بإفطار شوية يتغدى ولا يتعشى؟ فالأمور الحياتية ماشية بطريقة طبيعية، فلا يأتين واحد يقول جايين تتكلموا في أداب الاستئذان والمسلمين بيحصل معهم كذا، يعني هذا أمر لا شك أنه أهم من الأكل والشرب. أنت بتأكل وبتشرب وبتروح شغلك وكل حياتك بتمشي بمسؤولياتك، بتمشي بطريقة يعني شبه طبيعية. فنفس الشيء أشرف وأولى من ذلك طلب العلم، ما يتوقف، هذا شغل بالنسبة لنا. فيعني نرجو ألا نستقبل هذا الاعتراض. سنؤجل الأسئلة لامتحان فتوى الحموية الكبرى لآخر الدرس إن شاء الله. انتهينا في الكلام على أحكام الاستئذان إلى الكلام على تحريم النظر في البيوت بغير إذن أهلها. فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه يحرم على المستأذن أن ينظر في بيوت الغير على حين غفلة منهم دون أن يتنبهوا لوجوده فيحتاطوا لذلك. طبعا حينما نقول يعني يحرم أن ينظر إنسان في بيوت الغير بدون إذن، النظر ده ممكن يكون من خلال باب مفتوح، لأن قلنا إن كان باب مفتوحا فإن الشرع قد أغلقه بتحريم النظر فيه حتى يفتحه الإذن من صاحبه. فالنظر سواء كان من باب أو جدار أو شق في الباب أو ثقب في الحائط أو نافذة أو كوة أو فروج في بيت شعر أو خيمة، ما في الخيمة، الخيمة تكون فيها فتحات لا يجوز النظر، أن هذا بيت أيضا، واضح؟ فلا يحل إنسان أن ينظر في بيوت الغير على حين غفلة منهم دون أن يتنبهوا لوجوده. فيحتاطوا لذلك. فمن ذلك حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: اطلع رجل من حجرة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا مشت يحك به رأسه، فقال عليه الصلاة والسلام: لو علمت أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. وفي رواية: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية ولا قصاص، لأنها عين هدر، عين إيه؟ خائنة. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاء ففقأت عينه ما كان عليك جناح. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن، فإن فعل فقد دخل. وعن أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من ملأ عينه من قاعة بيت قبل أن يؤذن له فقد فسق. وقال أبو سويد العبدي: أتينا ابن عمر رضي الله عنهما فجلسنا ببابه ليؤذن لنا، فأبطأ علينا الإذن، فقمت إلى جحر في الباب فجعلت أطلع فيه، ففطن بي، فلما أذن لنا جلسنا، فقال: أيكم اطلع آنفا في داري؟ قلت: أبطأت علينا، فنظرت فلم أتعمد ذلك، يعني اعتذر له عن ذلك. وعن مسلم ابن نذير قال: استأذن رجل على حذيفة رضي الله عنه فاطلع، يعني هو يستأذن اطلع على داخل البيت، وقال: أدخل. قال حذيفة رضي الله عنه: أما عينك فقد دخلت، وأما استك فلم تدخل. وعن القعقاع بن عمرو قال: صعد الأحنف بن قيس فوق بيته فأشرف على جاره فقال: سوءه سوءه، هو ما قصد، يعني زي نظرة الفجأة بغير قصد، صعد على سطح الدار فأشرف على جاري فقال: سوءه سوءه، دخلت على جاري بغير إذن، لا صعدت فوق هذا البيت أبدا، يعني تكفيرا عن هذا الشيء الذي لم يقصده. فلا يحل إنسان أبدا أن يطلع من مكان عال على جيرانه الذين هم يعني دونه، وهذا خلق يعني من صميم أخلاق الإسلام، بل للأسف الشديد كان من أخلاق الجاهلية. حتى عنترة أو عنتر الشاعر الجاهلي المعروف يفتخر قائلا: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، وأغض طرفي إذا بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ويقول مسكين الدارمي: ما ضر جاري إذ أجاوره ألا يكون لبيته ستر، أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارتي الخدر. فرعاية حرمة الجار وغض البصر عن عورات الجيران، يعني هذا كان موجودا في الجاهلية، فزادت يعني زادت حرمة الجار في ظل الإسلام. وللأسف نحن الآن في زمان يعني كما قال بعض السلف أو بعض العلماء، قال: صرنا في زمان ليس فيه آداب الإسلام ولا أخلاق الجاهلية ولا أحلام ذوي المروءة. أي نعم، يعني إلا ما رحم الله. هنا مسألة، وهي أنه إذا نظر المستأذن إلى داخل البيت قبل أن يؤذن له فجنى صاحب البيت على عينه، هل يضمن؟ هل عليه دية؟ هل هناك قصاص؟ يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أن أقوى الأقوال دليلا وأرجحها في من نظر من كوة إلى داخل منزل قوم ففقوا عينه التي نظر بهم إليهم بها ليطلع على عوراتهم، أنه لا حرج عليهم في ذلك من إثم ولا غرم، دية العين ولا قصاص، وهذا لا ينبغي العدول عنه لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مطعن فيه. ولذا لم نذكر هنا أقوال من خالف في ذلك من أهل العلم لسقوطها عندنا لمعارضتها النص الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه الأحاديث: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح، ليس عليك إذن. وهذه نكرة في سياق النفي، فيتعم رفع كل حرج أو إثم أو دية أو قصاص. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. واضح كون ذلك حلالا، ما دام حلالا إذا هو لا يستلزم أي إثم أو دية أو قصاص، لأن كل ما أحله الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لا مؤاخذة على فعله البتة بنوع من أنواع المؤاخذة. فهذه العين خائنة يجوز أخذها لأنها هدر لا عقل فيها ولا قود ولا إثم. مما يؤكد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يفعل ذلك بالفعل، يعني الأحاديث الماضية هذه أحاديث قولية ناحية السنة الفعلية، هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعاقب هذا الخائن الذي يتلصص ويتجسس على عورات الناس بهذه العقوبة. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو مشاقص وجعل يختله ليطعنه. وعن سهل بن سعد أن رجلا اطلع في حجر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينيك. قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإذن من قبل البصر. وهذا رواه البخاري. أما المشقص فهو نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض. أي نعم. وقوله من جحر هو كل ثقب مستدير في أرض أو حائط، جحر. أما الحجر فهي جمع حجرة في ناحية البيت. يقول الشنقيطي: وهذه النصوص الصحيحة التي ذكرنا لا ينبغي العدول عنها ولا تأويلها بغير مستند صحيح من كتاب أو سنة، ولذلك اخترنا ما جاء فيها من أن تلك العين الخائنة يحل أخذها وتكون هدرا، ولم نلتفت إلى قول من أقوال من خالف ذلك ولا لتأويله من نصوص بغير مستند يجب الرجوع إليه. طيب إيه رأيكم الآن لو واحد عمل كده، يعني واحد بيتلصص عليك من النافذة أو من ثقب في الباب فجبت سيخ مثلا وفقأت عينه الخائنة، عايزين يعني نتفاهم ناخد ويدي كده مع بعض. نعم. أي نعم. طبعا يعني لازم يكون عندنا فقه بالواقع والموائمة بين أحكام الشرع وبين الواقع. طبعا هذا الكلام لو إحنا في ظل الشريعة الإسلامية بما أن هذا راجع من حيث الدليل فخلاص ده الحكم الشرعي يؤيدك ويراعي هذا الحكم. أما الآن الأوضاع الأحكام القوانين الوضعية أنا ما عندي بالضبط يعني خبرة بماذا تحكم في مثل هذا، ولكن ما أظنها تصل إلى حد إباحة يعني أخذ هذه العين الخائنة بلا مؤاخذة. فطبعا لازم تضع في اعتبارك بقى توزن الأمور أنك لو فقأت عينه حتعاقب أنت بمقتضى القوانين الوضعية، ممكن أنت تعاقب. واضح؟ فلابد من وضع هذا في الاعتبار، يعني ممكن ديانة وعند الله لا تكون آثما ولا تستحق عقوبة، لكن من حيث الواقع لابد أن تنظر قبل أن تخطو حتى تدرك يعني عواقب الأمور، وتبقاش أنت مظلوم من الجهتين، مظلوم من أن هذا الخائن نظر إلى داخل بيتك بدون إذنك وهذا ظلم وانتهاك لحرمتك، ثم أيضا يأتي ظلم آخر وهو أن يعاقب هو بصورة أو بأخرى في مقابل أشياء أحله الله سبحانه وتعالى. فلابد طبعا من أن نفقه مثل هذه الأشياء ونضعها في اعتبارنا. هنا مسألة يتعرض لها العلماء، وهي: هل إرسال الرسول ليحضر شخصا يعد إذنا لذلك الشخص بالدخول؟ يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أن صاحب المنزل إذا أرسل رسولا إلى شخص ليحضر عنده فإن أهل العلم قد اختلفوا هل يكون الإرسال إليه إذنا لأنه طلب حضوره بإرساله إليه. وعلى هذا القول إذا جاء منزل من أرسل إليه فله الدخول بلا إذن جديد اكتفاء بالإرسال إليه، أو قول آخر: لابد من أن يستأذن إذا أتى المنزل استئذانا جديدا. فهذه مسألة يعني مختلف فيها، وإن جاءت بعض الأحاديث مثل قول الرسول عليه السلام: رسول الرجل إلى الرجل إذنه، وقوله: إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن. الفريق الاخر قال يستأذن اذا قدم الى منزل المرسل ولا يكتفى بارسال الرسول، واستدلوا بحديث ابي هريرة الذي رواه البخاري، قال ابو هريرة دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح، فقال ابا هر الحق اهل الصفة فادعوهم الي. لما مجرد الرسول صلى الله عليه وسلم رأى اللبن أعد، فقال أبو هريرة الحق أهل الصفة ادعوهم إليه. طبعا أهل الصفة عددهم كبير، فكيف هذا اللبن قدح صغير وفي لبن، وأبو هريرة الرسول عليه السلام يقول له روح نديل كل أهل الصفة. فقال أبا هر الحق أهل الصفة فادعوهم إليه، قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. فالشاهد هنا في قول فاستأذنوا، واضح مع أنه أرسل يعني أبا هريرة ولم يكتفوا هم بالإرسال عن الاستئذان، ولو كان يكفي لبينه النبي عليه السلام لأنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. استدلوا أيضا بقوله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، فالعموم هنا يشمل الجميع سواء من أرسل إليه أو من لم يرسل إليه. بعض العلماء جمعوا بين القولين، بعضهم قال يعني إذا طال العهد بين الطلب والمجيء احتاج إلى استئناف الإذن، إذا طال العهد يعني طال الوقت بين إرسال الرسول ومجيء هذا المرسل إليه يحتاج لتجديد الإذن. أما إذا كان أو أيضا لم يطل العهد ولكن كان المستدعي في مكان يحتاج معه إلى الإذن في العادة، واضح؟ على أي الأحوال إذا وجد مقتضى للاستئذان لابد من الاستئذان يعني في مثل هذه الحالة. ندلف الآن إلى بحث آخر وهو الاستئذان داخل البيوت. كل ما مضى كان الكلام في أحكام الاستئذان الأجنبي الغريب عن البيت، لكن داخل البيت بقى فيه استئذان ولا ما فيش؟ فيه طبعا أحكام الاستئذان، وهذه أشد غربة. يعني أحكام الاستئذان الآن اتخذت إجراءات تردع يعني المتطفلين والفضوليين والخونة الذين ينظرون لعورات الناس ولبيوتهم. يوجد الآن أشياء كثيرة يستطيع الإنسان أن يحترز بها، خاصة الآن بعدما صارت البيوت تبنى عالية ويسهل اطلاع الناس على بيوت بعض. لكن الاستئذان داخل البيوت يحصل فيه تساهل شديد جدا، ولعل معظم كلام السلف في غربة أحكام الاستئذان وترك الناس العمل بها إنما يشير إلى هذه الأحكام التي تهاون الناس بها داخل البيوت، لأن من الناس من يتبسط ويرفع الحواجز والكلفة في داخل البيت إلى حد لا يمكن أن يقره عليه الشرع الشريف. ففي ضوء قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، بيّن المحققون من العلماء أن الرجل يلزمه أن يستأذن على أمه وأخته وبنيه وبناته البالغين، لأنه إن دخل على من ذكر بغير استئذان فقد تقع عينه على عورات من ذكر وذلك لا يحل له. يعني متى ما كان إنسان صار لعورته حكم بمعنى أنه لا يجوز الاطلاع إليها، فإذا هذا هو الضابط في قضية الاستئذان. مثلا الأطفال الصغار ليس لعورتهم حكم، لكن الابن البالغ أو البنت البالغة أو الأخت أو الأم أو كذا، كل من لا يحل لك النظر إلى يعني عورته فهذا لابد من الاستئذان عليه. فكما قلنا الأسبوع الماضي يعني الرجل الذي بنته في داخل غرفة في البيت ومغلقة عليه، فطبعا حتما لابد أن يستأذن، ما يقولش أنا أبوها ودي بنتي، أو الأخ يدخل على أخته أو العكس، أو هذا الفوضى التي تحصل في بعض البيوت هذا مخالف للشرع. لا، لابد الإنسان مدام شخص يحرم عليك أن تنظر إلى عورته ففي هذه الحالة لا يحل لك أبدا أن تدخل في هذه الحالة. هذه الغرفة البنت مثلا واحد بنته في داخل الغرفة، هذه ليست ما بتقولش بقى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، ده بيتي، لا هو ده غير بيتك، ما دام في داخله شخص بهذه المثابة وبهذا الضابط الذي ذكرنا. هو صحيح بيتك انت مستأجره العقد باسمك او بتملكه، لكن في حكم الشرع ما دام مكان مغلق على شخص بهذه المثابة فهو ليس بيتك، هذا غير بيوتكم، هذا من غير بيوتكم، واضح؟ يقول الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى بيت الإنسان هو البيت الذي لا أحد معه فيه. واحد عايش لوحده في بيت مثلا أو موجود في بيت لوحده ومعه المفتاح بيفتح ويدخل، ما فيش مشكلة، ما يحتاجش للاستئذان. فبيت الإنسان هو البيت الذي لا أحد معه فيه، أو البيت الذي فيه زوجته وأمته، وما عدا هذا فهو غير بيته، وما عدا هذا فهو غير بيته. واضح ولا غير واضح؟ يعني واحد داخل الشقة معاه مفتاح الشقة، وجوه البيت في بناته أو أولاده أو أمه أو أخته أو بلاش زوجته، ها؟ ينفع يفتح المفتاح ويدخل كده على طول بدون ما يستأذن؟ لا، ما دام في أحد، يعني يجوز لك أن تفتح بدون استئذان إذا كان البيت أنت موجود تعيش فيه وحدك، أو اللي في داخل البيت فقط زوجتك أو أمتك أو الزوجة والأمة، لأنها من مملكة إيه؟ أيمانكم. واضح؟ فهذا ممكن تدخله بدون، أو بتعبير أدق، لا يجب عليك الاستئذان قبل الدخول، لكن لو وجد بخلاف هاتين الحالتين فهو ليس بيتك، بمعنى أنك تدخله بدون إذن، لا، لابد من أن إيه؟ تستأذن. وجود الآخرين هؤلاء يجعلوا إيه؟ غير بيوتكم. نعيد عبارة الإمام ابن عطية رحمه الله، يقول: بيت الإنسان هو البيت الذي لا أحد معه فيه، أو البيت الذي فيه زوجته وأمته، وما عدا هذا فهو غير بيته. انتهى كلام ابن عطية. وعليه فإن كان يسكن معه فيه إحدى محارمه كأمه أو أخته أو عمته فلا يكون بيتا له، ويجب عليه ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه عند الدخول في بيت غير بيته من الاستئذان على أهله. وقال الشيخ أبو الحسن المنوفي رحمه الله تعالى: الاستئذان واجب وجوب الفرائض، وقد انعقد الإجماع على وجوبه، فمن تركه فهو عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك فلا تدخل بيتا فيه أحد حتى تستأذن ثلاثا، سواء كان ذلك الأحد محرما أو غيره، مما لا يحل لك النظر إلى عورته. أي نعم. ذكر الأدلة على ما ذكرنا. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. واضح؟ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنه كان إذا بلغ بعض ولده الحلم عزله، فلم يدخل عليه إلا بإذن. كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم عزله، فلم يدخل عليه إلا بإذن. طبعا النص محتمل الاثنين، إن ابن عمر نفسه ما يدخلش على ابنه إلا بإذن، أو إن الولد ما يدخلش عليه إلا على أبيه يعني إلا بإذن في كل الأوقات. يبقى الفرق إيه؟ إنه قبل أن يبلغ الحلم بيستأذن فقط في الأوقات الثلاثة كما سنبين. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: يستأذن الرجل على ولده وأمه وإن كانت عجوزا، وأخيه وأخته وأبيه. يستأذن الرجل على ولده ابنه، طبعا ابنه الايه؟ البالغ كما قلنا، أو بنته البالغة، لأن كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فكلمة الأولاد تشمل النوعين. يستأذن الرجل على ولده وأمه وإن كانت عجوزا، وأخيه وأخته وأبيه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يستأذن الرجل على أبيه وأمه وأخيه وأخته. وعن عطاء ابن يسار أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أستأذن على أمي؟ فقال: نعم. فقال: إنها معي في البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها. فقال الرجل: إني خادمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. وهذا مرسل جيد. وعن هزيل ابن شرحبيل قال: سمعت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم. وعن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله قال: أستأذن على أمي؟ فقال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها. وعن مسلم ابن نذير قال: سأل رجل حذيفة رضي الله عنه فقال: أستأذن على أمي؟ فقال: إن لم تستأذن رأيت ما تكره. وفي رواية: إن لم تستأذن رأيت ما يسوءك. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: إذا دخل أحدكم على والدته فليستأذن. وعن موسى بن طلحة قال: دخلت مع أبي على أمي، فدخل واتبعته، فدفع في صدري وقال تدخل بغير إذن. واضح؟ فيفهم منه أيضا رجل يدخل على زوجته، لكن الابن لا يدخل على أمه بغير استئذان. وعن عطاء قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت أستأذن على أختي؟ فقال نعم. فأعدت فقلت أختان في حجري، يعني هو الذي يربيهما، وأنا أمونهما وأنفق عليهما، أستأذن عليهما؟ فقال نعم. أتحب أن تراهما عريانتين؟ ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. قال فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات 3. قال يعني هؤلاء اللي هم إيه؟ الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم. قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن إيه؟ الذين من قبلهم، الذين مر ذكرهم في الآيات الإيه؟ التي ذكرناها من قبل الكبار. قال ابن عباس فالإذن واجب على الناس كلهم، فالإذن واجب على الناس كلهم. وعن ابن جريج قال سمعت عطاء بن أبي رباح يخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 3 آيات قد جحدهن الناس، قال الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال ويقولون إن أكرمهم عند الله أعظمهم شأنا. فقال والإذن كله قد جحده الناس. فقلت له أستأذن على أخواتي أيتام في حجري معي في بيت واحد؟ قال نعم. فرددت على من حضرني فأبى. قال أتحب أن تراها عريانا؟ قلت لا. قال فاستأذن. فراجعته أيضا قال أتحب أن تطيع الله؟ قلت نعم. قال فاستأذن. قال لي سعيد بن جبير إنك لا تردد عليه، أنت ألححت في السؤال وكررت. قال أردت أن يرخص لي، أردت أن يرخص لي. أي نعم. وجاء في الموسوعة الفقهية يتفق المحرمون للدخول على المحارم ونحوهم إلا باستئذان على أن حرمة الدخول على ذوات المحارم وعلى الرجال بغير استئذان أيسر من ترك الاستئذان على الأجنبيات لجواز نظره إلى الشعر والصدر والساق من ذوات محارمه دون الأجنبيات. واضح؟ فهؤلاء يقولون أن حرمة الدخول على ذوات المحارم أخف من إيه؟ وعلى الرجال أخف من النساء الإيه؟ الأجنبيات. واضح؟ في حين فريق آخر العلماء قال بعكس ذلك، فقال ابن جريج وأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال ما من امرأة أكره إلي أن أرى عورتها من ذات محرم، قال وكان يشدد في ذلك. بالعكس يرى الفريق الطاووس يرى ان بالعكس يعني ان تقع الانسان على عورة ذي محرم كأمه او اختي او بنتي هذا شيء افظع من ان تقع على يعني اجنبية. اما فيما يتعلق باستئذان الرجل على زوجته فاذا لم يكن مع الرجل في بيته الا امرأته فإن الأظهر أنه لا يستأذن عليه، لا يجب عليه الاستئذان. وكما قلت يعني دققوا في درس الفقه بالذات الإنسان يدقق في العبارات، تقول لا يجب الاستئذان، لذلك هنتكلم مباشرة بعدها استحباب الاستئذان، مش واحد يعني يتأثم من يستأذن على زوجته، لا يعني هو كوجوب لا يجب. فنقول إيه؟ لا يجب استئذان الرجل على زوجته، ثم نعقبه بالكلام على أنه يستحب للرجل إشعار زوجته بدخوله. طيب ليه الاستئذان؟ لأنه ممكن يشعرها بدخوله بأي طريقة بقى، يتنحنح، يعمل صوت، ينادي، يعمل أي شيء. طبعا لو سلم سنبين أيضا السلام يعني هو الأولى وهو المطلوب، لكن يعني كما ذكرنا فإذا لم يكن مع الرجل في بيته إلا امرأته فإن الأظهر أنه لا يستأذن عليها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على الأهل. قلنا بيوتكم هي البيت الذي أنت فيه وحدك أو الذي فيه إيه؟ الزوجة أو الأمة. لماذا؟ لأنه لا حشمة بين الرجل وامرأته، ويجوز بينهما من الأحوال والملابسات ما لا يجوز لأحد غيرهما ولو كان أبا أو أما أو ابنا كما لا يخفى. ويدل لهذا قول موسى ابن طلحة يعني ابن عبيد الله دخلت مع أبي على أمي فدخل فاتبعته فالتفت فدفع في صدري حتى أقعدني على إستي، ثم قال: أتدخل بغير إذن؟ مع أن طلحة زوجها دخل بغير إذن. وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: لا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا محمول على عدم الوجوب، وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به، لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها. ها. وفي نفس الوقت أيضا يعني برضو نقطة الترويع، يعني لو واحدة مثلا في البيت بالليل وبعدين يدخل زوجها بدون أي صوت وتبص مرة واحدة تلاقي قدامها شاخص كده أو خيال، ممكن تروع، فالمفروض أنه لا يروع إيه؟ يعني المسلم. فيندب ويستحب للرجل إيذان أهله بدخوله بنحو التنحلح وطرق النعل ونحو ذلك، لأنها ربما كانت على حالة لا تريد أن يراها زوجها عليها. قالت زينب: امرأة عبد الله بن سعود رضي الله عنه: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه. وقال أبو عبيدة: كان عبد الله يعني ابن مسعود إذا دخل الدار استأنث، استأنث يعني تكلم ورفع صوته يعني كي يشعروا بدخوله. وقال الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى: ويستحب أن يحرك نعله في استئذانه عند دخوله حتى إلى بيته. قال أحمد: إذا دخل على أهله يتنحنح. وقال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يدخل إلى منزله ينبغي له أن يستأذن، قال: يحرك نعله إذا دخل. وقال الميموني: إنه سأل أبا عبد الله: يستأذن الرجل على أهله يعني زوجته؟ قال: ما أكره ذلك، إن استأذن ما يضره، إن استأذن ما يضره. قلت: زوجته وهو يراها في جميع حالاتها. فسكت عني. فهذه نصوص أحمد رحمه الله تعالى لم يستحب فيها الاستئذان على زوجته بالسلام أو قوله أدخل، لأنه بيته ومنزله، واستحب إذا دخل النحنح أو تحريك النعل لئلا يراها على حالة لا يعجبها ولا تعجبه، ويقول ما ورد في دخوله يعني من الأذكار. فهنا مسألة: هل يستأذن على مطلقته الرجعية، المطلقة الرجعية يعني الطلقة الأولى أو مثلا الثانية وهي في فترة العدة وتقيم عنده في البيت؟ ففي وجوب استئذان الرجل على مطلقته الرجعية قولان مبنيان على أنه: هل يلزم من الطلاق الرجعي تحريمها على مطلقها أم لا؟ فمن قال إنها ليست محرمة كالحنفية وبعض الحنابلة قال: لا يجب الاستئذان بل يندب، ويكون دخوله عليها كدخوله على زوجته غير المطلقة. ومن قال إنها محرمة وإن التحريم قد وقع بإيقاع الطلاق كالشافعية والمالكية وبعض الحنابلة قال بوجوب الاستئذان قبل الدخول عليها. كما قلنا لا يجب الاستئذان يعني عند الدخول على الزوجة، وقلنا يستحب الاستئذان، ونضيف أيضا أنه يستحب أن يسلم الرجل على أهله إذا دخل منزله. فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. الحديث فيه كلام لكنه يتقوى بشواهده. ثم ليسلم على أهله. ويروى عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن سلامك بركة عليك وعلى أهل بيتك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للإسلام صوا ومنارا كمنارات الطريق، إلى أن قال: وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن كلهن فقد ولى الإسلام ظهره. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله. الحديث وفيه: ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. ولفظ الحديث في بعض الروايات: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله. معنى ضامن يعني صاحب الضمان، ضامن يعني صاحب الضمان. كما تقول تامر ولابن يعني صاحب التمر واللبن. فمعنى قوله ثلاثة كلهم ضامن على الله يعني أنه في رعاية الله. وكلمة على حتى تفيد يعني إيه تضمن معنى الوجوب والمحافظة على سبيل الوعد من الله سبحانه وتعالى بأن يكلأه من الضرر في الدنيا والدين. وفي حديث المقداد رضي الله عنه عن النبي عليه السلام أنه كان يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. وهذه من أذاب الذي ينبغي أيضا أن تراعى، يعني كان في ناس نائمون نائمين فما في داعي لإزعاجهم، واضح بالأصوات، لكن يسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. وعن أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال ما رأيته إلا يوجبه قوله، يعني يوجب رد السلام قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال قتادة إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك فهم أحق من سلمت عليهم. أيضا بمناسبة هذا الأمر أيضا يعني نذكر مسألة استطرادا، وهي أنه يكره طروق الأهل ليلا لمن جاء من سفر. يعني إذا كان الرجل مسافرا سفرا بعيدا لا يأتي بيته وفيه أهله فجأة دون أن يكون قد أخبرهم من قبل. فإذا كان ولا بد يذهب يبيت في المسجد يبيت في مكان آخر، لكن لا يفجأهم في الليل. فعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا، والطروق هو المجيء بالليل من سفر أو من غيره على غفلة، ويقال لكل آت بالليل طارق. وأصل الطرق الدفع والضرب، وبذلك سميت الطريق لأن المرة تدفع تدقها بأرجلها. وسمي الآتي بالليل طارقا لأنه غالبا يحتاج إلى دق الباب. وعنه رضي الله عنه أي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم، يتخونهم أو يطلب عثراتهم. هنا في هذا الحديث نص على بعض الحكمة من ذلك، فربما يعني مجيء الرجل على أهله بهذه الطريقة المفاجئة بدون سابق يعني إعلام يعني يدخل في نفوس أهله أنه يشك فيهم أو أنه إيه بيعمل يعني هجوم على البيت، يعني قد يوقع في قلب زوجته أنه إيه يسيء بها الظن. وأسوأ ما يفسد العلاقات سواء بين الزوجين أو بين الآباء والأبناء موضوع المعاملة التي فيها إيه يعني تخوين أو سوء ظن أو شك، خاصة بعض الناس يكون عندهم يعني نوع من الوساوس الخطيرة في هذا المجال فيعيش في ضنك ويعيش الناس معه أيضا في ضنك وفي عذاب. فحتى هذه الأشياء يعني ما تجاهلها الشرع الشريف كما ترون. فهذه إحدى الحكم من هذا الحكم أنه يعني فلذلك حتى مع الأبناء واضح ينبغي الإنسان يتعامل معهم بثقة، يعني لا تعامله دائما أنه متهم تمسكه وتفتش شنطته وتفتش جيبه وتشوف عمل إيه. فزرع عدم الثقة ده ممكن يجعل عنده إيه رغبة في التحدي، يعني طب أنا حسبت أن أنا أقدر أعمل اللي أعمله وأنت مش هتعرف. دي نوع من الصراع الداخلي ينشأ من هذا الأسلوب التربوي الإيه الذي لا داعي له، لأنه ما دام لا يوجد مبرر لهذا فلا داعي لأن تلقي في روع الناس أنك تشك فيه. ولذلك يعني راعت الشريعة هذا المعنى، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنك إن تتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. تتبع العورات والتشكك في الناس والمعاملة على أساس الريبة هذه هي التي تأتي بالإيه بالفساد. فبالعكس المفروض أن تزرع في أبنائك أنك تثق فيهم وأنك تحترمهم وأنهم كذا وكذا، مما يزرع الثقة فيهم وبالتالي يسمو لأن يكون على يعني على هذا المستوى من الثقة وأنه يستحقها، بخلاف الإيه يعني العكس. يقول حافظ ابن حجر في حديث جابر: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. قوله إذا أطال أحدكم الغيبة يشير إلى أن علة النهي إنما توجه حينئذ، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلما كان الذي يخرج لحاجته مثلا نهارا ويرجع ليلا لا يتأتى له ما يحذر من الذي يطيل الغيبة، كان طول الغيبة مظنة الأمن من الهجوم، فيقع الذي يهجم بعد طول الغيبة غالبا ما يكره. الشخص الذي يخلف هذا الأمر الشرعي ويأتي بعد طول الغيبة بدون سابق إنذار أو إعلام غالبا يعني يلقى ما يكرهه. يقول: إما أن يجد أهله على غير أهبة من التنظيف والتزين المطلوب من المرأة، فيكون ذلك سبب النفرة بينهما. وقد أشار إلى ذلك بقوله لجابر حين قدم معه من سفر: إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. وفي رواية أنه قال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، حتى تستحد المغيبة. فطبعا حتى تدخل ليلا يعني هنا مقصود إيه؟ في أول الليل، والنهي يكون إيه؟ عن الطرق في وسط الإيه؟ الليل. لكن لو أتى في أول الليل لا يدخل في الإيه؟ في النهي. ولذلك في بعض الأحاديث: إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل. فيعني الذي يخالف هذا الهدي النبوي يعني غالبا سوف يقع على ما يكره، إما أن يرى أهله غير يعني متأهبة لذلك ويرى منها ما يحدث النفرة يعني بينهما. يقول الحافظ ابن حجر: ويؤخذ منه كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة لئلا يطلع منها على ما يكون سببا لنفرته منها، وإما أن يجدها على حالة غير مرضية والشرع محرض على الستر، وقد أشار إلى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: أن يتخونهم ويتطلب عثراتهم. فعلى هذا من علم أهله بوصوله وأنه يقدم في وقت كذا مثلا لا يتناوله هذا النهي. الكلام في من يأتي إيه؟ بغتة، واضح في وسط الليل للمتأخر يعني. ففي حديث ابن عمر قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فقال: لا تطرقوا النساء، وأرسل من يؤذن الناس أنهم قادمون، يعني يخبر أهل البيوت أن هذا الجيش قادمون. قال ابن أبي جمرة: فيه النهي عن طروق المسافر أهله على غرة من غير تقدم إعلام منه لهم بقدومه، والسبب في ذلك ما وقعت إليه الإشارة في الحديث. ندلف الآن إلى مسألة أخرى وهي استئذان الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، فذهب الجمهور إلى وجوب أمر الصغير المميز بالاستئذان قبل الدخول في الأوقات الثلاثة. يعني هنا الأمر، هنا أمر بالأمر، أمر للأباء أن يأمروا الأبناء، لكن هل هو واجب على الأطفال الصغار؟ لا، الطفل أصلا هو غير مكلف ولا يجب عليه يعني هذا الحكم، وإنما الواجب أن الأب يربي ويعود ويراعي هذه الأشياء. وطبعا هذا من يعني روعة الفقه الإسلامي كما يعني سنبين، وكيف أن الشريعة ما تركت شيئا إلا وقد عالجته، لكن هو يخفى على من يخفى ويظهر لمن يظهر هذه الحكم. فيجب على الولي أن يأمر الصغير المميز بالاستئذان. طيب احنا بنقول المميز، من هو المميز؟ المميز هو الذي يعني يقدر على ان يصف ما يراه بشهوة، الذي اللي هو يعني ده بالذات المميز يكون قبل البلوغ مباشرة، يقدر على ان يصف ما يراه بشهوة، واضح؟ او المميز يعني زي ما نتكلم في الصلاة بنقول طفل مميز، يعني اللي هو ايه يعني يستطيع انه يميز بين مثلا العبادة وبين اللعب، فممكن يصلي يبقى فاهم دي عبادة وصلاة، مش ما يفرقش بين الصلاة واللعب مثلا. فبالنسبة للغير المميز ما يدخل في هذا الحكم، وان كان في الحقيقة هذا الكلام الفقهاء اللي قالوه حتة اشتراط ان هو يكون مميز، في حين ان الايه الكريمه قالت يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، ولم ياتي كلمه مميز في الايه الكريمه، فهذا كلام بعض الفقهاء. لكن في الحقيقه عدم وجود تقييد ذلك بانه يكون المميز، هذا يعني من الناحيه النفسيه له حكمه عظيمه جدا، لان ممكن طفل حتى قبل سن التمييز يجب ان تحفظ عينه عن ان يرى اشياء يعني لا ينبغي له ان يراها، لانها قد تكون لها تاثير سيء جدا فيما بعد. واضح؟ ف قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، فهنا داخل البيت، داخل البيت البالغون من الاولاد او البنات او الاقارب لابد ان يستاذن في اي حال من الاحوال، لابد ان يستاذن. الناس اللي عايشين بقى في البيت اللي هم اللي ملكت ايمانكم العبيد والاماء والاطفال الذين لم يبلغوا الحلم، هؤلاء ايضا يستاذن لك في 3 اوقات. هذه من حكمه الشريعه، يعني داخل البيوت يعني كما قال الله تعالى يطوفون عليكم، دول رايحين جايين بيخدموا مثلا في البيت او بيجيبوا اشياء او داخل طالع بيتصرف بحريته في البيت. فالشريعه هنا مراعاه لحاجه الناس الى التيسير في هذا الامر رخصته، لكن في 3 اوقات بالذات لابد ان يدرب الاولاد على عمليه الايه؟ الاستئذان. 3 اوقات سماها الله سبحانه وتعالى 3 عورات. وهذه اشياء ما يمكن ان تجدها في شريعه من الشرائع على الاطلاق سوى هذه الشريعه الالهيه الحقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لأن هذه الأشياء التساهل فيها له عواقب من أسوأ ما يكون، من أسوأ ما يكون التساهل في أحكام الاستئذان داخل البيوت. فلولا أهمية هذه المسألة ما أنزل الله فيها وحيا يتلى في المحاريب إلى يعني أن يأتي أمر الله عز وجل. فيقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا بلغ بعض ولده الحلم عزله فلم يدخل عليه إلا بإذن. وقال القرطبي رحمه الله وكان أنس بن مالك دون البلوغ، يعني أنس كان خادم النبي عليه السلام وكان دون البلوغ لكنه كان يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة مع أبنائهم وغلمانهم رضي الله تعالى عنهم. طبعا في غير الأوقات الثلاثة، في غير الأوقات الثلاثة جرى عرف الناس على التحفظ والتحرز، فلا حرج من دخول الصغار بدون إذن حينئذ، وذلك لأنهم من الطوافين الذين يكثر دخولهم وخروجهم، ولا يجد الناس بدا من ذلك لأن في الاستئذان حينئذ حرجا عند كل دخول وخروج. أما إذا بلغ الأطفال الحلم فإنهم يدخلون في حكم الأجانب، وعليهم كلما أرادوا الدخول أن يستأذنوا كما يستأذن المحارم لقول الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. فهذا التأديب الإسلامي الرفيع الراقي أمر يغفله الكثيرون في حياتهم المنزلية مستهينين بما ينشأ عن التفريط فيه من صدمات نفسية وانحرافات سلوكية، ظانين أن الصغار قبل البلوغ لا يتنبهون لهذه المشاهد، في حين يقرر علماء التربية وعلماء النفس أن وقوع عين الطفل على شيء من هذه العورات أو اطلاعه على هاتيك الأحوال قد يترتب عليه معاناة نفسية واضطراب سلوكي لا تحمد عقبة، فقد تكون صدمة إذا وقعت عينه على ما لا ينبغي أن يطلع عليه. و يعني صدمة لأن طبعا يعني الحرمة بين الأبوين وبين الأبناء لابد أن يحافظ عليها صيانة هذا الجانب، لأن الأولاد وهذا الوضع السليم بينظروا نوع من القداسة للأب والأم، يعني فهذه أشياء قد تهاون فيها قد يخدش هذا الجانب ويصدم يعني الأطفال. فهذا الأمور تلفتنا إلى ضرورة حفظ تلك الأعين البريئة من كل ما يلوث فطرتها النقية ويجني على صحتها النفسية ويهدد استقامتها الخلقية، سواء في ذلك داخل البيت أو خارجه، وسواء في ذلك أوقات العورات الثلاث وغيرها. واضح؟ يعني هذه الآية تلفت نظرنا إلى وجوب حفظ حواس الأطفال وحفظ عيونهم من أن يقعوا على ما لا ينبغي أن يطلعوا عليه. مش هيكون بقى فقط في الثلاث عورات أو داخل البيوت فقط، المفروض حمايتهم في إيه؟ في كل مكان. في كل مكان لابد من حماية يعني الأطفال. فالتفلت والتسيب الذي قد تتسم به بعض البيوت حيث يحصل تساهل قبيح بل إفراط مشين في كشف الأبدان والأحوال التي سماها القرآن الكريم عورات، ودامت عورة ينبغي أن تستر وأن يستقبح كشفها أمام الصغار، فبعض الناس تتفلت في هذا بحجة أن الصغار لا يفهمون، ناهيك عما يعرض من مشاهد مماثلة لها في التلفاز أو غيره. فكل ذلك مما يناقض الحكمة التشريعية السامية التي ترمي إلى حماية هؤلاء الأطفال من التنبيه المبكر للغرائز وتعكير صفو الفطرة وانحراف السلوك. وكم من حادثة مشينة كانت وليدة التقليد والمحاكاة نتيجة الانحراف عن هذا الأدب الإسلامي السامي. فيما يتعلق بوجوب الاستئذان لدخول البيوت، هناك أشياء تستثنى لا يجب فيها الاستئذان، هناك بيوت يمكن أن تدخل بدون استئذان. أولا البيوت غير المسكونة التي فيها متاع للناس، فهذه يجوز دخولها من غير استئذان بناء على الإذن العام بدخولها الوارد في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، وذلك إذا تعلق بها منفعتهم كدفع الحر والبرد في الخانات والرباطات، يعني زي أدوات الفنادق يعني، ومنفعة قضاء الحاجة في المواضع المعدة لذلك وغير ذلك من المنافع. اختلف العلماء ما المراد بقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. قال قتادة ومجاهد والضحاك ومحمد بن الحنفية إنها البيوت التي تبنى على الطرقات يأوي إليها المسافرون، ومثلها الخانات، والخانات جمع خان وهو حانوت التاجر، حانوت التاجر، وهي مواطن سكن مؤقتة يدخل الناس إليها دون استئذان. طبعا بالنسبة للفنادق الغرف التي في داخلها ناس ما يجوزش دخولها، ما يقولش الفنادق يجوز، لكن الصالة بتاعت الفندق مثلا يجوز، يعني دي مكان عام. واضح؟ نعم. وفي الغالب الغرفة هو لا يمكن من دخولها إلا إذا كانت خاوية. أي نعم. وقال مجاهد لا يسكنها أحد بل هي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل. وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعلي الشعبي إنها الدكاكين التي في الأسواق المحلات. وقد استظل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خيمة فارسي بالسوق من المطر دون إذن منه. وروى سفيان عن عبد الله بن دينار قال كان ابن عمر يستأذن في حوانيت السوق، فذكر ذلك العكرمة فقال ومن يطيق ما كان ابن عمر يطيق. وليس في فعله ذلك دلالة على أنه رأى دخولها بغير إذن محظورا، ولكنه احتاط لنفسه وذلك مباح لكل أحد. ابن جرير وابن عطية ذهب إلى أنه لا يدخل الحوانيت إلا بإذن أربابه، أي محل مفتوح ما يدخلوش إلا بإذن يعني صاحبه، لكن قال الأولون إنه لا ريب أن الحانوتي، حانوتي يعني صاحب المحل، إذا الحانوتي صاحب المحل يعني اللي هو بعدين تفهموا الجماعة بتوع المقابر دول، من الحانوت نسبة إلى الحانوت المحل يعني أو المتجر، فلا ريب أن الحانوتي إذا فتح متجره فهو بيفتحه ليه؟ رغبة في دخول الزبائن. واضح؟ وأنه راغب في البيع، وهذا سبب كاف لإباحة دخول المتاجر بدون إذن، وقد تعرف الناس على ذلك. قال الشعبي لأنهم جاءوا ببيوعهم فجعلوها فيها وقالوا للناس هلمة، ففتحوها للناس يدخلون. وقال عطاء والنخعي وعبد بن حميد المراد بها الخرب التي يدخلها الناس للبول والغائط، ففي هذا أيضا متاع. وقال محمد بن حنفية أيضا أراد بتعالى بذلك دور مكة، وبين الإمام مالك رحمه الله تعالى الأصل في قول محمد ابن الحنفية هذا. من أبو محمد ابن الحنفية؟ علي بن أبي طالب. نعم. يعني هو منسوب إلى أمه. نعم. من سبي بني حنيفة. يقول: وتجويز محمد ابن الحنفية دخول بيوت مكة بغير استئذان مبني على القول بأن بيوت مكة غير متملكة وأن الناس فيها شركاء، يعني بناء على أن مكة فتحت عنوة، وتعقب بأن الله سبحانه وتعالى قيد هذه البيوت المذكورة في الآية بأنها بيوت إيه؟ غير مسكونة، وبيوت مكة مسكونة. وأدخل جابر بن زيد في ذلك كل مكان فيه انتفاع وله فيه حاجة، وبنى المالكية ذلك على العرف، فقال: يباح له أن يدخل بغير استئذان كل محل مطروق كالمسجد والحمام والفندق وبيت العالم والقاضي والطبيب، وهو المكان الذي يستقبل فيه الناس لوجود الإذن العام بدخوله. يعني عيادة الطبيب مثلا يستأذن قبل ما يدخل، باب مفتوح ويستقبلون الناس، لا يشترط الإذن يعني. وقد سمى الشيخ عليش هذه البيوت بيوت ذي الإذن العام لجميع الناس، في بيوت مختصة بأنها فيها إذن عام لجميع الناس كبيت الحاكم والعالم والكريم الذي يدخل عامة الناس، يدخله عامة الناس بلا إذن خاص. وقال الحنفية: إن البيوت إذا لم يكن لها ساكن وللمرء فيها منفعة فيجوز له أن يدخلها من غير استئذان، كالخانات والرباطات التي تكون للمرة والخرابات التي تقضى فيها حاجة البول والغائط، لقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. وقال الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى: القول بالعموم في البيوت هو الصحيح ولا دليل على التخصيص. وقال أيضا: من فسر المتاع بأنه جميع الانتفاع فقد طبق المفصل وجاء بالفيصل. هذه اللغة الرائقة الرائعة للإمام أبي بكر بن عربي رحمه الله تعالى. يعني كتاب كتب ابن عربي عموما دائما فيها هذه البلاغة وتعبيرات جميلة. أنا أوصي من يريد أن يقوي لغته أن يستخرج هذه التعبيرات ويكتبها ويحفظها ويستعملها، فدائما ابن عربي يأتي بعبارات رائقة ورشيقة وشائقة من الناحية اللغوية كما تلاحظون. يقول: من فسر المتاع بأنه جميع الانتفاع فقد طبق المفصل وجاء بالفيصل. وبين أيضا أن دخول الداخل في هذه البيوت إنما هو لما له من الانتفاع، فالطالب يدخل الخانقة للعلم، والساكن يدخل في الخان للمنزل فيه أو لطلب من نزل لحاجته إليه، والزبون يدخل الدكان للابتياع، والحاقن يدخل يدخل الخلاء للحاجة، وكل يؤتى على وجهه من بابه. إذن هذا الحالة الاستثناء الأول، أن ندخل بيوتا غير مسكونة فيها متاع لنا بدون إذن. الثاني أو الحالة الثانية: ترك الاستئذان لدخول بيت إحياء لنفس أو مال، ف يعني بحيث إنسان يكون في ظرف، لو أنه يستنى بقى عبما يستأذن تكون الناس جوه اتحرقت، كان في حريق ولا ماتوا ولا تلف المال، ففي هذه الحالة يقتحم البيت بغير إذن. واضح؟ ترك الاستئذان لدخول بيت إحياء لنفس أو مال، بحيث لو أنه استأذن وانتظر الإذن تلفت النفس وضاع المال. وقد أورد الحنفية عددا من الفروع الدالة على ذلك، وقواعد المذاهب الأخرى لا تأبى ما ذهب إليه الحنفية إلا الحنابلة، فإنهم لم يجيزوا دخول البيت إذا خيف ضياع المال إلا باستئذان فإذن. يعني لازم يستأذن أول وينتظر حتى يأذنوا له، ده في حالة إنقاذ الإيه؟ المال فقط. يجوز دخوله بغير استئذان لما في دفع العدو من إحياء نفوس المسلمين وأموالهم. الحالة الثالثة: أجاز الحنفية والمالكية دخول البيت الذي يتعاطى فيه المنكر بغير استئذان بقصد تغيير المنكر. يعني لازم نيته تكون إيه؟ تغيير المنكر، مش الدخول والاطلاع على العورات. كما إذا سمع في دار صوت المزامير والمعازف فله أن يدخل عليهم بغير إذن، وعلل ذلك بعلتين: الأولى أن الدار لما اتخذت لتعاطي المنكر فقد سقطت حرمتها، وإذا سقطت حرمتها جاز دخولها بغير إذن. والثانية أن تغيير المنكر فرض، فلو شرط الإذن لتعذر التغيير. طبعا في الحالة دي إذا هم تجاهروا بالمنكر، لكن لو كان ما يصدر صوت، لا تشم رائحة خمر، ولا في أي شيء يدل على وجود منكر، فطبعا لا يجوز التوصل للمنكر عن طريق التجسس، شرط المنكر الذي ينكر أن يكون إيه؟ ظاهرا بغير تجسس. أن يكون المنكر ظاهرا من غير تجسس، لكن لو منكر مختفي لا، هذا لا يستوفي شروط المنكر الذي يجب تغييره. فأحد أركان أو أحد شروط المنكر أن يكون إيه؟ منكرا، وأن يكون ظاهرا بغير تجسس. فهو ده بيعمل المنكر داخل البيت لكنه فيه علامات بتظهره، مثلا ناس قاعدين يصيحوا، رائحة خمر مثلا واضحة، وأغاني وكذا. فهذه الحالة التي ذكروا. أما الشافعية فقد كانوا أكثر تفصيلا للأمر من الحنفية، حيث قالوا إن المنكر إن كان مما يفوت استدراكه جاز له دخوله لمنع ذلك المنكر بغير استئذان، كما إذا أخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلى برجل ليقتله، أو خلى بامرأة ليزني بها، فيجوز له في مثل هذه الحال أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك من إزهاق روح معصوم وانتهاك عرض المحارم وارتكاب المحظورات. أما إذا لم يفت استدراكه، كما إذا دخل معها البيت ليساومها على أجرة الزنا ثم يخرجان ليزنيا في بيت آخر، أو إذا كان مما يمكن إنكاره ورفعه بغير دخول، لم يحل له الدخول بغير استئذان. كما إذا سمع المحتسب أصوات تلاهي المنكرة من دار تظاهر أهلها بأصواتهم، أنكرها خارج الدار ولم يهجم عليها بالدخول، لأن المنكر ظاهر وليس له أن يكشف عما سواه. يبقى ده ماذا بشفية ينكر من الخارج، لو في أصوات وكذا ينصحهم يعني من الخارج ولا يقتحم عليهم الدار. فهذا ما تيسر الليلة. بقي بعض الأحكام تتعلق أيضا بموضوع الاحترام الخصوصية، وإن شاء الله نجتهد أن نوفيها الأسبوع القادم.